أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء عمادا وجعل الصلاة لنا ظهرا وزادا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده فلا شركاء ولا أندادا، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أكمل الأمة إيمانا وصلاة وأعظمها عبادة وجهادا، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تامين متلازمين لا نحصيهما أعدادا، وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعث الناس زرافات وفرادا. أختي، يحتاج الإنسان في خضم مشاغل الحياة الدنيوية وما تفرزه الحضارة المادية من مشكلات نفسية وتوترات عصبية، يحتاج إلى ما ينفس عن مشاعره ويخفف من لأوائه ومصائبه، ويبعث في نفسه الطمأنينة القلبية والراحة النفسية بعيدا عن العقد والاكتئاب والقلق والاضطراب. أختي، الحياة الدنيا كنعرفوا بأنها دار ابتلاء وامتحان واختبار وفتن، فالإنسان تيقين مشطون فيها ومشغول بزاف، وتيجيوه شدايد وتيجيوه مصائب وتيجيوه كرب، ومحتاج الإنسان باش أنه يروح على نفسه، باش أنه يلقى واحد الوقيت فيه سعادة وفيه طمأنينة وتزود عود النفس دياله باش عاود يلقى الطاقة لاستمرار الحياة. ففين غادي يلقى الإنسان هاد المحطات ديال الطمأنينة وديال السكينة؟ وقتها توجد في الصلاة. لن يجد الإنسان ذلك إلا في ظل الإسلام وعباداته العظيمة التي تمثل دواء روحيا لا نظير له في الأدوية المادية. نعم أختي، الإسلام الحمد لله، العبادات في الإسلام فيها غادي يلقى الإنسان هاد الراحة وهاد الطمأنينة وهاد السكينة اللي غادي تنزل عليه باش قلنا تيتزود ويعود ياخذ واحد الشحنة باش يكمل ويستمر في الحياة ديالو. فهو الدواء روحي وأعظم وكبير جدا ولا نظير له في الأدوية المادية، ما تيعدلو حتى شي دواء اللي غادي تشري من الصيدلية وتاكليه. هاد الغذاء الروحي قلنا تنوجده فين؟ تيتوجد في الصلاة إن شاء الله. أختي، تحل بنا حوادث وبلايا ونصاب بكوارث ورزايا، وذلك لإقبالنا على المنكرات وبعدنا عن الطاعات والعبادات. نعم أختي، تقيل إنسان تيتخبط في مشاكل وتيتخبط في بلايا ويصاب بكوارث ورزايا. علاش؟ علاش هادشي كله أختي؟ من ذنوبنا، من ذنوبنا ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى كي محصنا وكي صفت لنا واحد المحل واحد البلايا باش يطهرنا، ولا أمراض ولا أي شيء تيطهر به، كل هذا من ذنوبنا. فإذا أختي، هذا الشيء كله علاش؟ لأننا بعدنا عن طاعة الله وأقبلنا عن المنكرات ومقصرين بزاف طاعة الله فسبحانه وتعالى تيمحصنا. ولكن مع ذلك قلنا يوجد في كل يوم للمسلم لتوقف بين يدي الله على الأقل 17 مرة في النهار كي نجي الله، و5 مرات في الصلوات الخمس تهبر مع الله سبحانه وتعالى وتوقف بين يديه فتلقى راحة وطمأنينة وسكينة إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نعم أختي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لك واش كان شي واحد فيكم وكان في باب دارنا مثلا واحد النهر، واد واسع وعريض وعامر بالماء، والإنسان تيغسل في ذاك الواد 5 مرات في النهار، واش غادي يبقى مسخ الإنسان؟ أخواتي اللي تيغسل 3 مرات تحت الدوش في الحمام، اللي تيغسل مرة واحدة في النهار تيكون مسخ أو مسخش إن شاء الله. فعساك اللي تعطينا المثال تيقول لك 5 مرات الإنسان فرضوا أنه تيغتسل في واحد الواد، وذاك الواد كله ماء جاري وطيب ونقي، واش غادي يبقى ذاك الإنسان مسخ؟ ميمكنش يكون مسخ. قال لهم: فاكك الصلوات الخمس راه فيها تتغسلوا الذنوب ديالكم. واختي، خصنا نفهم واحد المسألة، وهو الصلوات هبة من عند الله، هذه هي الهدية اللي نزلت لنا من فوق 7 سماوات وجبها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الهدية صوري أنها كفارة للذنوب. فقم صلتي الصلاة في وقتها أختي، فقمعتي تقعتيها صلاة من بعد منها فوقتها صلتيها وأديتيها بالخشوع ديالها وقمتها على الوجه الذي يرضي الله، فما تجي فين تجي صلاة أخرى وتعاودي تصلي حتى في الوقت ديالها، حتى ما بينهما من الذنوب سيغسلهم لك الله سبحانه وتعالى. داكشي باش الإنسان المؤمن اللي تيصلي صلاة اللي ترضي الله خفيف من الذنوب، ربي غاسله من الذنوب سبحانه وتعالى، وتتصبيه نشيط في العبادة ديالو، وتتصبيه عنده واحد الراحة وواحد السكينة، وتهضر وعليه واحد الوقار وعليه واحد الهيبة، ماشي اللي تيخاصمه وكلامه طيب وسلوكياته ديالو طيبة وحلوة جدا. نعم أختي، إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. تصوري أختي على هدية عظيمة، تصوري كان عندك مال عظيم وتمشي عند شي واحد وتقول له عفاك مشي لي واحد ذنب كبير درته ولا واحد الإثم كبير ارتكبته، واش يمكن لك تمحيه لي؟ ما كاينش اللي يمحيه إلا الله. فبلا فرانك بلا جوج بلا والو، فقط تتوضي أختي، فقط تعطي الصلاة الحق ديالها وتتأديها في الوقت ديالها وبالخشوع ديالها، وربي سبحانه وتعالى ما بين الصلوات كلهم وفي كل نهار وفي كل ليلة وفي كل إلى أن يقبض الروح إليه، وفي كل نهار كيغسلنا من هاد الذنوب. شو أختي شحال هي عظيمة، إذا شحال حنا محتاجين لها. وأختي إنه نتيجة لارتماء كثير من الناس في أحضان الدنيا والتنافس في جمع حطامها وانشغال القلوب والهمم بها ونسيان الدار الحقيقية والغفلة عن العمل لها، في هذه الدوامة تناسى بعضهم مكانة هذه العبادة العظيمة فلم يبالوا بها ولم يكترثوا بإقامتها. أختي إحنا الصلاة ما عطيناش، الأكثرية فينا ما عطيناش الحق ديالها والوقت ديالها، علاش؟ نتيجة ارتماء الكثير منا في أحضان الدنيا. أختي الناس غادي يحمقوا على الدنيا وتيتسابقوا عليها وتيتنافسوا عليها وتيتكلبوا عليها ويتدبزوا عليها ويتحاسدوا عليها ويتباغضوا عليها، فهاد الدوامة هادي نشغلوا بها بزاف ونساو الانشغال بالدار الآخرة وغفلوا عن العمل بها. ما تيوجلها إلا من رحم الله، وما تيعمل للدار الآخرة إلا من رحم الله. فوسط هذه الدوامة ديال الحياة الدنيا الأكثرية منا نسوا المكانة العظيمة ديال هذه العبادة العظيمة اللي هي الصلاة، فلم يبالوا بها. قليل اللي عطيها الوقت ديالها وتيبالي بها ومقدرها حق قدرها وتيعظمها حق عظمتها، والأكثرية لا يكترثون بإقامتها. احنا غادي نشوفوا شحال من واحد تيطلع ويهبط ويركع ويشد ويسلم ويخرج، هو ما نفعته الصلاة ديالو حتى بشي حاجة، لا تتبدل السلوكيات ديالو نهائيا. وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم أختي، الله سبحانه وتعالى قال قال قد يجي واحد القوم أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ضيعوا الصلاة. فلا أختي ما يمكنش نضيعها، نحن المسلمين ما يمكنش الإنسان يضيعها وما يعطيهاش الوقت ديالها ويتكرفس عليها، فما تنضيعه إلا أنفسنا. أما ربي غني عن صلاتنا وصيامنا ونفقاتنا وعن كل عبادتنا، هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. فقال ربي عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ومحيت ضيعوا الصلاة شنو داروا؟ تبعوا الشهوات. معلوم اللي متبع الشهوات ديالو متبع الهوى ديالو متبع الشيطان وشياطين الجن والإنس غادي يضيع الصلاة. أما الصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر. فسوف يلقون غيا، نعم أختي غادي يمشيو جهنم يتعذبوا ويتحرقوا ويندموا ويبكيوا، ولكن ما ينفعش الندم. وصنف آخر يؤديها ولكن مع الوقوع في الزلل والاستمرار في الخلل، يصلون ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم. كي اللي ضيعها في مرة وكي اللي بقي تيأديها ولكن مع دائما الوقوع في الزلل، يعني ما نفعهش، دائما في المعاصي وفي الآثام وفي الزلل، فما تيبانش الأثر ديال الصلاة عليهم. لا يتأدبون بآدابها ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها، صلاتهم صورية عادية لإخلالهم بلبها وروحها وخشوعها، يصلون جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وحركات بلا مشاعر وأحاسيس. نعم أختي، فالإنسان اللي ما تيتأدبش بالآدب ديال الصلاة، ما تيلتزمش بالأركان والواجبات ديالها، ما تيعطيهاش الحق ديالها والوقت ديالها والقيمة ديالها، تتكون الصلاة ديالو صلاة عادة ماشي صلاة عبادة، صلاة صورية. لاش؟ لإخلالهم بها، لأن اللب ديالها والروح ديالها اللي هو الخشوع الإنسان ما تيجتهدش فيه. واش الخشوع اللي غادي يجي يطيح علينا؟ أخواتي الخشوع تخصنا نقلبوا عليه، تخصنا نشمروا ليلو، تخصنا نجتهدوا فيه، تخصك طرد الشيطان وما يخليكش لعنه الله. هو طرد من الجنة بسبب السجود، أبى أن يسجد لأبينا آدم، فما تيحملش الصلاة وما تيحملش المصلين وما تيحملش السجود، ففيما تيدخل شي واحد فينا الصلاة إلا سيحاول يوسوس له وسيحاول يخرجه من صلاته صفر من غير أجر ولا واحد الأجر قليل جدا. فإذا أختي الخشوع إلا بغينا نعطيوه الصلاة ونلقاوه فيها فتخصنا نشمره، فتجهد الشيطان وتترمي عليك الدنيا وتجمعي الطاقة ديالك كلها والجهد ديالك كله في الصلاة، لأنك واقفة بين العظيم سبحانه وتعالى فتتعظمي المسألة. هذا ماشي لون، هذا ماشي مسألة دنيوية بسيطة وخضيعيها ما كاين مشكل. أختي يضيع لك شنو بغى يضيع لك في الحياة الدنيا؟ يضيع لك المال، يضيع لك مثلا شي حاجة من الملابس ديالك، يضيع لك شي حاجة من الطعام، كل شيء يضيع إلا العبادة ديالك ما خصناش تضيعنا. فشنو حنا رضعتنا العبادة ديالنا وشنو هو مصيرنا عند الله سبحانه وتعالى؟ والعمر قصير وبعد ما فهمناش بكري ودابا باقيين عاد نزيد نضيعوا صلاه من مور صلاه وحنا ما نعطيوها لا خشوع ولا والو. يدخل الانسان هو ناعس وهو فنيان وهو منشغل بالحياه الدنيا ويخرج منها كذلك ما عقلش حتى علاش نصلي. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قلنا اختي شحال من واحد الناس يصلون جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وحركات بلا مشاعر ولا احاسيس. الجسد هو تيدفع هو تيهبط هو تيتحي هو تيصلي، ولكن فين الروح؟ فين الروح؟ ما روحك ما حاضراش، ما قلبك ما حاضرش، ما عقلكش ما حاضرش، مالك مرفوع، الجوارح ديالك حركات عادية كتمتثلها في كل نهار 5 مرات في النهار، ما بغيتيش تعلم خلاص تعطي الصلاة القيمة ديالها، وهي أعظم وأعظم العبادات. أول ما غادي نحاسبوا عليه في القبر ديالنا هي الصلاة، أول ما تيتوزننا في الميزان هو الصلاة. فإلا صلحت راه كل شيء كيصلح من بعد، وكينظروا إلى الأعمال ديالنا الأخرى، تينظر إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا كان الصلاة فاسدة أصلا، شمن عبادة أخرى غادي توزن لك وغادي تثقل لك الميزان. صلاتهم مرتع للوساوس والهواجس، يأتي الشيطان أحدهم وهو في صلاته فيجعله يجول ويصول بفكره في مجالات الدنيا، يتحرك ويتشاغل، يستطيل ويتثاقل، يلتفت بقلبه وبصره إلى حيث يريد فيخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا أو إلا قليلا. نعم أختي، قلت لأن الشيطان ما يخليكش يجيب قيوسوس لك، تسب الإنسان ذاك اللي ما مشمرش، ذاك اللي ما مجتهدش، ذاك اللي ما يقلش وما فيقش، تلقى محلول وتبقى يذكره بمسائل جلات ويطيح عليه أفكار، وتصب الإنسان بحال هو تقوله في سوق تبيع ويشري ويربح ويخسر ويدخر في البنكة ويخرج ويدخله وقلبه مشغول بكل شيء بكل شيء إلا بما يتلوه من آيات الله، إلا بما هو فيه من جد وهو الصلاة، وتصيبه هير صورية هير هير عادة وسلام. فما أحمقنا وما أجهلنا. نعم أختي، فتصيب الانسان اللي بحالك الله يستر تيخرج من الصلاه ديالو ما عقلش بزاف علاش نقرا فيها ولا شنو نجا الله ولا الادعيه اللي دار، ما عقل منها الا القليل ولا كاع لا شيء. صلى الانسان 4 ركعات، صلى 3 ركعات، صلى 2 ركعات وهو مرفوع صافي سلم. باش صليتي؟ كنت وضع عليه السؤال باش صليتي ولا شنو الادعيه اللي قمتي بها ولا كيفاش ناجيتي الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك وما نعرف صلينا وصافي، تهنى منا صلاها وتهنى منا وسلم كانها عباده. وكون عرفوا الروح ديال الصلاه شنو هي، بان نحن اللي محتاجين لها ومحتاجين ندخلوا لها، وهو كان عندنا العقل نكثروا منها، فهي الراحه، هي قلنا السكينه هو الشفاء، هذاك هو الشفاء ديال الروح اللي تنقلبوا عليه وما لقينا حتى في حاجه، لا في مال ولا في ولاد ولا في حياه الدنيا ولا في مساكن فاخره ولا في البسه ولا في سيارات، ما لقيناش داك الغذاء الروحي موجود في الصلاه، مضيعينه وجالسين تنهتفوا عليه وتنقلبوا عليه في مسائل اخرى. ثم لا تسال عن الاحوال وسيء الافعال وقبيح الخصال بعد الصلاه. نعم اختي، اللي تضيع صلاته وما تلقى فيها حتى شي خشوع وما تنشهدش فيها نهائيا، فكيفاش الاحوال ديالو وكيفاش المسائل ديالو من بعد الصلاه؟ افعال سيئه وخصال قبيحه جدا، فحش في القول وإساءة في الفعل وأكل للحرام وتعسف في الأخلاق واقتراف للسيئات وإصرار على المعاصي والمنكرات. إنسان قلنا أختي اللي ما تنتفعش بالصلاة ديالو فتصيبي دائما بقي الفحش في القول ديالو، هدرتو خايبة وساقطة وطايحة وتيسب وتيلعن وما عجبوش الحال وما راضيش بالوضع وتيدبز مع الناس، وإساءة في الفعل أفعال سيئة جدا يندم منها الجبين. وكذلك أختي أكل للحرام، فتنكل يأكل من السحت ويأكل من الريبة ويأكل من الرشوة ويأكل من السرقة ولا يبالي، لا يبالي غير عمر البطن ديالو وديال الأهل ديالو. تعسف في الأخلاق، أخلاق رديئة جدا يعني خبيثة جدا الأخلاقيات ديالو، الناس يهربوا منه يبصب غير ما يأديهم شدة الأخلاق ديالو، ما تتصيبهم تتقوا الشر ديالو. واقتراف للسيئات، يقيل إن الله يسر من سيئة لسيئة، وإصرار على المعاصي والمنكرات. هذا هو الإنسان الذي لا يقيم الصلاة ولا يعطي للصلاة حقها. وغادي يقدر واحد اخر يجي يقول لك ربما تساءل بعضهم ألم يقل ربي عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نعم قالها ربي عز وجل، ولكن أين نحن من هذه الآية؟ ربي هو الحق وقوله الحق، فعلا لتؤدي الصلاة كما يريد الله سبحانه وتعالى وكما ينبغي صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فاللي بقي تقوم بهذه الأعمال السيئة أو هذه السلوكيات القبيحة معنى هذا أنه ما عندوش نصيب في هذه الآية، لأن صلاة اللي خطأ، ربي قوله الحق ولكن صلاته هو خطأ، ذاك الشيء باش ما تنهاش عن الفحشاء والمنكر. فأين نحن من هذه الآية؟ نحن نؤدي الصلاة ولكن لا أثر لها في حياتنا ولا ثمرة لها في واقعنا وتغيير أحوالنا وتحسن مناهجنا وصلاح سائر جوانب حياتنا. نعم أختي، هالناس المساجد عمره وهالسجادات وهالإنفان غادي وماجي واللحية والخمار والحجاب وفي الأثر ديال هادشي 5 مرات على الأقل يا ابن آدم تتهضر مع الله، 17 مرة على الأقل كتقرأ الفاتحة وكتقول له اهدنا الصراط المستقيم، ومن بعد باقي شي صراط مستقيم ما بغيتيش تدخل له باقي ما بغيتيش تمشى فيه. معنى هذا أننا الخلل فينا أخواتي، من حيث ما كاينش الأثر ديال الصلاة الخلل فينا، فين الثمرة ديال الصلاة في الواقع ديالنا؟ مالها ما غيراتش الأحوال ديالنا؟ المفروض أن أختي نتغيروا في الإيمان ديالنا، وأننا نرقاو به، وأننا نوجدوا راسنا سنة بعد سنة، هو شهر بعد شهر، هو أسبوع بعد أسبوع، بل ويوم بعد يوم في تقدم ملموس. تلمسي واحد التقدم في الإيمان ديالك، في السلوكيات ديالك، في الأخلاق ديالك، في الأقوال ديالك، في الأفعال ديالك، ولا بد ما تلاحظي الفرق. انت براسك خصك تعجبي من راسك تقولي الحمد لله، شكري كنت، شكون كنت نغضب دغيا، وكنت تنتابز وتنتقم لنفسي وتنثور ومتبتاش وما مرزناش، الحمد لله دابا ربي شوفي كيف تنتقدم بفضل الله وبرحمته. واذا اختي هذيك الصلاه ديالك تتنفعك، فاذا ما تتلمسيش واحد التقدم اختي الخلل فيك انتيا، انتي اللي ما عرفتي ما ديري. نعم اخواتي، ان الصلاه التي يريدها الاسلام هي التي تمثل المعراج الروحي للمؤمن، حيث تعرج به روحه كلما قام مصليا في فريضة أو نافلة، منتقلة به من عالم المادة إلى عالم السمو والصفاء والطهر والنقاء، وفي ذلك مصدر السعادة والسرور ومبعث الطمأنينة والحبور. نعم أختي، الصلاة التي يحبها الإسلام وتبغيها من الله سبحانه وتعالى هي التي تمثل المعراج الروحي للمؤمن، حيث تدخل تقولي الله أكبر وتقفي بصلاتك وانتي مخشعة وانتي تتعطيها الوقت ديالها وتتعظمي بين يدي من أنت واقفة بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فتتعرج الروح ديالك. نعم أختي، فوق ما صليتي فريضة يا فنافلة، وتتنتقل بك من عالم المادة، هذا العالم الدنيوي، هذا العالم ديال الحياة الدنيا، لا يش إلى عالم، إلى واحد السمو، واحد الصفاء، واحد الطهر، واحد النقاء، وتترتقي وتترتقي، تجري تتحسي براسك تتختفي، تتنسي نفسك، إلى فيك شي داء تتنسيه، إلى فيك شي مرض ما تتهتميش به، إلى عندك شي مشاغل دنيوية تتنسيها، المشكلة تترتاحي منها. المفروض أن هذيك هي الراحة، تدخلي بحال اللي داخلة ما عرفتش كيفاش غادي نمثلوها، أنك كتنسي كل شيء وكترتاحي، بحال الإنسان حتى ينعس واحد النوم عميق وجميل جدا وما كينسى كل شيء، حتى تعاودي في الصباح تلقى الدوامة اللي هو فيها باقي فيها، أما ما حد ناعس راه هو مرتاح. فهكاك أختي الإنسان، المفروض أن الصلاة تريحك، تريح الروح ديالك والقلب ديالك والنفس ديالك، وتنسي كل هالمشاغل والمشاكل ديالك، خاصك تنسيها. نعم أختي، هذا هو قلنا المعراج اللي كتعرج به الروح ديالك في الصلاة، وهذا هو مصدر السعادة والسرور، وهذا هو المبعث للطمأنينة والحبور، هذا هو اللي غادي تحسي به وترتاحي وتقولي الحمد لله الحمد لله. وكان هذا ديدن الأنبياء جميعا عليهم صلوات ربي وسلامه، وهكذا كان الحبيب المصطفى القدوة عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم أختي، الأنبياء والصالحين والنبي عليه الصلاة والسلام كان حتى يكون عندهم شي مشكل سيدخلوا للصلاة، لاش باش ينساوه، باش يعيشوا مع الله واحد اللحظات، باش ترقى الروح ديالهم وتسمع على هاد من هذا العالم ديال المادة وديال الدناءة. نعم أختي، فاحنا يا العكس، ما كاينش هاد الشيء، علاش؟ حيت ما عرفناش نأديو الصلاة كما يرضي الله سبحانه وتعالى. قلنا إذا حزبه أمر تيدخل الصلاة وتيصلي وتأمر بها ويقول له ريحنا بها وتيرتاح جميعا في الصلاة. خواتي، الصلاة غذاء القلوب وزاد الأرواح، مناجاة ودعاء، خضوع وثناء، تذلل وبكاء، توسل ورجاء، اعتصام والتجاء. نعم أختي، الصلاة هذاك هو الغذاء ديال القلوب، فتبقي له تنغذيو البطون ديالنا وتلبسوا الأجساد ديالنا، فين هو غذاء القلوب؟ فين هو الزاد ديال الأرواح؟ قلبك خاصك تغذيه يا أمة الله، وباش غادي تغذيه بالقرآن، بالقرآن في الصلاة وخارج الصلاة، وحيث تقفق بين يدي الله سبحانه وتعالى راكي قديتي القلب ديالك، لأنك اتصلتي اتصال مباشر بالله سبحانه وتعالى، فما بينك وبينه ديك الساعة حتى شي واسطة، وراكي قريبة له بزاف وخاصة في السجود. نعم أختي، هذا هو الغذاء ديال القلب ديالك، علاش ما تنتهلاوش في غذاء البطن وما تنتهلاوش في غذاء القلب اللي هو الراحة وهو الخير كله فيه، وهذاك هو الزاد ديال الروح ديالك أختي، تتزوديها كتعطيها الشحنة كتعطيها الطاقة باش تستمر وتصبر على المشاكل ديال الدنيا، على ما نجيو نرتاحوا عند الله سبحانه وتعالى برحمته في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هي صلاة أختي مناجاة ودعاء، تتناجي لله سبحانه وتعالى. خصنا نتعلموا كيفاش نهضروا مع الله يا الاخوات، وحنا بينه وبينه حجوب كثيره، ما عرفناش كيفاش نناجيه، علاش ما تتناجيش وتقولي له انا امتك الضعيفه، يا ربي انا بين يديك، ما طردنيش، يا رب تقبل مني هذه الصلاة وإن كانت قليلة وإن كانت يعني ضعيفة وإن كانت يا ربي أنا جهلة علمني وأنا تنقصر في عبادتك فوفقني وتقبل مني برحمتك وهضري معاه وقولي له يا ربي علمني ويا ربي كيفاش نناجيك وكيفاش نهضر معاك وكيفاش ندعي لك وكيفاش نعم أختي نهضروا مع الله ما خصناش نكونوا دائما في الجفاء ميكانيكية صلاة ميكانيكية وكلها عادة فكل اللي قلتيه اليوم تقوليه دابا واللي قلتيه في هذه الصلاة تقوليه دابا وديك الأدعية كتخرج لك من فمك تلقائيا لا تعلمي كيفاش تناجي وكيفاش تهضري وكيفاش تبكي وكيفاش تقولي له أنك كتشتاقي للقاء وبأنك في الحياة الدنيا ما ملأهالك إلا الحب والانتظار للقاء سبحانه وتعالى. نعم إذا هي مناجاة ودعاء ودعي الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لك بالفهم ويفقهك في الدين ويعطيك الحكمة ويزودك بواحد الصبر نعم على طاعته وعلى عبادته. يا أختي كذلك صلاة خضوع وثناء كل شيء فيك سيخضع لله كل شيء فيك سيستكن لله سبحانه وتعالى وثناء تثني عليه وتتمجديه وحدي اسماء الله الحسنى وادعيه بها سبحانه وتعالى وثني عليه بزاف وحمديه بزاف وشكره بزاف سبحانه وتعالى. هي تذلل وبكاء. نعم أختي كاين شحال من واحد فينا كيصلي ولكن باقي فيه شي حاجه ديال الكبر وكيصلي الانسان وهو قلنا فين داك التذلل. كانوا الناس زمان كانهم موتى كانهم صرع بين يدي الله كتشوفي جثة بقوتي تيطول السجود بقوتي تيبكي وبقوتي تيتهتز كل الكيان ديالو كله تيهتز بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذيك هي ديك عباده الافتقار الى الله وديك التذلل الى الله خصنا نحسو به. هذاك هو الشعور ديال الخشوع في الصلاه تذلل وبكاء توسل ورجاء وتتوسلي بانه يغفر لك الذنوب ديالك الكثيره والاثام ديالك والخطايا ديالك وتترجي الرحمه ديالو كتقول له يا ربي الا كانت الذنوب كثيره فعفوك اوسع ورحمتك أوسع من ذنوبي يا ربي اغفر لي وما تواخذنيش وارحم الضعف ديالي. نعم هضروا مع الله يا الأخوات اعتصام والتجاء. نعم تنعتصموا به وتلتجأوا ليلو فلا ملجأ منه إلا إليه. شكون عندنا من غيره سبحانه؟ شكون عندنا هو معبودنا هو ربنا هو خالقنا وبارئنا؟ أختي ما عندنا حد إلا الله سبحانه وتعالى. فتتقول له أنا تلتجأ لك ما تخلي ليش طرفة عين ما تخلاش عليا يا ربي إلا خليتني غين هو وغادي نمشي في المشاكل وغادي تقفطوا بيا شياطين الجن والإنس فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلمة وألحقني بالصالحين. نعم أختي تواضع لكبرياء الله وخضوع لعظمته وانطراح بين يديه وامتثال وافتقار إليه تدلل وعبودية تقرب وخشوع لجناب الربوبية والألوهية. أختي خاصك تبلك العظمة ديال الله سبحانه وتعالى. يكفي أنه أختي وخا تنكونوا كتار في صلاة الجماعة أنه كيعرف مدى الخشوع ديال كل واحد فينا وتيعطي الحظ لكل واحد فينا من حسب الخشوع ديالو وحسب الاجتهاد ديالو وحسب التدلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فما تبلكش العظمة ديال الله سبحانه وتعالى وحنايا كتار وتنصلي وكل واحد فينا تيعرف شحال مدى الخشوع ديالو. نعم أختي وحرصه على الصلاة إذن هي خضوع لعظمة الله قلنا انطراح بين يديه. نعم أختي حتى تدخلين سي كل شيء وانطرحي بين يديه وتدللي وفتقري إليه وما تشبعيش ما تشبعيش وطولي سجد حال ما طولتي خير وحال ما طولتي الركوع خير وحال ما طولتي في الصلاة وفي المناجاة فهو خير إن شاء الله ودخر لك في السماء وامتثال وافتقار إليه. إنها ملجأ المسلم وملاذ المؤمن فيها يجد البلسم الشافي والدواء الكافي والغذاء الوافي. نعم أختي الملجأ ديال المسلم الإنسان اللي عنده العقل الإنسان اللي متزن الإنسان اللي فهم هذاك هو الملجأ دياله. قلنا هذاك هو الشفاء تتمشي تشافى 5 مرات على الأقل كتقفي بين يديه لاش تيصلحك هو اللي صنعك تيصلح الصنعة دياله تيعرف شنو فيك من مشاكل نفسية ومن أورام ومن آلام فتيشفيك سبحانه وتعالى وتيعاود يعطيك الشحنة وتتخرجي منها خفيفة وناشطة متحملة كل شيء وراضية بقضاء الله وصبر على ما أصابك لأنك عارفة بأنه ربي ما عنده إلا الخير سبحانه وتعالى. قلنا ملاذ المؤمن هذاك هو الملاذ ديالك هذاك هو فيها تمشي تقطي فيها 10 ديال دنتي في الصلاة ديالك ماشي عاد تقولي هي ثقيلة عليا ولا هذا فيها يجد البلسم الشافي والدواء الكافي والغذاء الوافي. نعم هذاك هو الدواء الدواء ديالنا هي الصلاة ودواء كافي وشافي ونافع وما تتعطي عليه فلوس وحسن لك من أدوية الدنيا كلها الدواء المادي هذا الدواء الروحي يحسن لك من هذا الشيء كامل إلا ارتحيتي نفسانيا حتى الأمراض ديالك تتخفف وتتمشي بإذن الله. الغذاء الوافي نعم تتغذيك روحا وجسدا وقلبا وقالبا وأعضاء كل شيء فيك تتغذى بإذن الله. إنها خير عدة وتلاح وأفضل جنة وكفاح وأعظم وسيلة للصلاح والفلاح والنجاح. نعم أختي العدة ديالك والسلاح ديالك هو هذا هذا ذلك هو تزودوا فإن خير الزاد التقوى. والعدة ديالك باش غتمشي لعند الله سبحانه وتعالى، والسلاح ديالك باش تحارب المشاكل ديال الدنيا والمصائب ديالها والامتحانات والاختبار هي الصلاة، أفضل جنة وكفاح. نعم هي الوقاية، فيها تستفحي وفيها تجهدي، وأعظم وسيلة للصلاح إلى أدتها مزيان فتصلحي وتتنجحي وتتفلحي بإذن الله. تنشئ في النفوس وتزكي في الضمائر قوة روحية وإيمانا راسخا ويقينا عميقا ونورا يبدد ظلمات الفتن ويقاوم أعثى المغريات والمحن. ومما يؤسف له أنه لا يزال في عداد المنتسبين إلى الإسلام من لا يرفع رأسا بها. نعم وللأسف الشديد شحال واحد تقول هو مسلم ولكن ما كيرفعش بها رأسه، معنى هذا ما تتنفع بوالو، أخلاقياته وسلوكياته كزمان كذابة. تصور أن واحد الأخت تقول لك مثلا أنا راجلي مثلا هذه 15 عام وتيصلي ولكن أختي باقي تشرب مرة وباقي تسمح نفسه بواحد الذنوب، كيفاش الإنسان يرتكب أم الكبائر هو وتقول لك هذه تيصلي هذه 15 عام ولا 17 عام؟ كيف ما نهاتكش عن أم الكبائر؟ بحال كان إنسان الله يحفظه تقول لك بعد العشاء افعل ما تشاء، تقول لك وتيصلي العشاء وتيسبقوها تيسربوا بها باش يتهناوا منها، ومن مول العشاء تقول لك الإنسان هو ماشي مؤاخذ يمكن له يدير اللي بغى ديك الساعة وراه عاوتاني من بعد عاود الصلاة الأخرى ربي غادي يغفر. لا، مجنبتي الكبائر باش الإنسان يقوم بأم الكبائر وأم الخبائث، الخمر مثلا والزنا الله يحفظه هذا، لأن الخمر كتجر كل شيء اللي الله يسر ليه الجنس مجلس خمرة، يمكن له يزني ويمكن له يهضر ويمكن له يغش ويمكن له يزور ويمكن له يدير مشاكل كلها يديرها، ومن بعد يتمنى أنه في صلاة أخرى قد يكون ربي يغفر له هذه الذنوب كلها. أنت تجتهد و15 عام وانت على هذه الحال، ماشي عاد مبتدئ ولا عاد البارح ولا عاد هذا شهر، 15 عام وانت على هذه الحال وكتقول راك وتتمنى في نفسك الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان أختي خصو يجتهد، ما يمكنش يبقى في هذا الطيش هذا وفي هذا السفاهة هذه. فما بال أقوام يعيشون بين ظهراني المسلمين قد خف ميزان الصلاة عندهم وطاش معيارها وربما تعدى الأمر إلى تركها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أختي، أفلا ينتهي أولئك قبل أن يحل بهم سخط الله وتعالجهم المنية وهم على هذه الحال السيئة؟ نعم أختي، ناس معانا وتعيشوا معانا وإلى آخره، ولكن ميزان الصلاة عندهم طايش، المعيار ديالها والو، ما عطينا حتى شي قيمة نهائيا، وكاين اللي تركها بالكلية، فتصيب الإنسان طويل وعريض وهذا وهو ترك الصلاة، والو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يسمع النيدة يقول شي يقول له شي واحد يذكره الناس، يشوف صحابه غادي يدخل المسجد قريب المسجد وهو مرفوع وهو ما كاينش هو ميت، هذه الإنسان بحالك ميت ميت. اللهم أحي المسلمين يا ربي، أحينا بالعبادة وبالصلاة وبطاعتك وبخشيتك يا كريم. إن أسوأ الناس أختي كاين تاني اللي كيسرق من الصلاة ديالو، وإن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، وذلك بعدم تمام ركوعها وسجودها وخشوعها. وإن المصلي لا ينطلق من صلاته وما كتب له إلا ربعها أو خمسها أو عشرها، وهذا يدعو المسلم إلى أن ينتبه لصلاته حتى لا يخسر الثواب ويبوء بالعقاب، متعهدا طهارتها وشروطها وأركانها وواجباتها، مجتهدا في الخشوع فيها فهو لبها وروحها. كاين عاوتاني أخواتي منا اللي كيسرق من صلاته، وهذيك أسوأ السرقة. ما تقولي لي كيف؟ معلوم الإنسان تنقرها يدخل الصلاة الله أكبر، تيصلي ديك الفاتحة بواحد السرعة مفرطة، ويتبعها بواحد السرعة بسرعة مفرطة، وهو ركع وهو رفع من الركوع وهو شد وهو نرعو تاني وهو خرج من الصلاة وهو تيسبك. هذيك سرقة، هذيك أسوأ السرقة هي هذيك. شنو تبعك يا عبد الله؟ شنو تبعك يا أمة الله؟ تبعك المسلسلات، تبعك عاوتاني الكوزينة، هادشي اللي غادي يتبعك. شنو بغي يتبعك كاع؟ شنديرو كاع يا الأخوات؟ يا أخواتي تنضيعوا اللب ديالنا، تنضيعوا الروح ديال العبادة ديالنا اللي هي الصلاة، والإنسان يقرها ويسبك. فتصور أنك ما تترفعك منها إلا الربع، صديتي وبقيتي وهذا وشحال انت يا فياخذت لك على وخذت لك وقت، ولكن ما ترفع لك منها إلا الربع، ما ترفع لك منها إلا الثلث، ما ترفع لك منها إلا الخمس، إلا العشر كاع. ترضى هذا لنفسك؟ سردها في عين واحد اخر، خدا فيها واحد الاجر عظيم عظيم، وبكى وناجى الله وطول في السجود وطول في الركوع، وخرج منها مغسول من ذنوب، وخرج منها بواحد الطاقه وبواحد الشحنه وبواحد القوه، وخرج مرتاح وراضي بقضاء الله ومشتاق الى لقاء الله. وانت يا داك السراقي ديك السراقه سبكتي سبكتي سبكتي سرقتي كل شيء وخرجتي منها بوالو، لا حول ولا قوه الا بالله. اخواتي، لقد مدح الله المؤمنين واثنى عليهم ووصفهم بالخشوع له في أجل عباداتهم، ورتب على ذلك الفوز والفلاح، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم أختي، ربي شكون اللي كيمدح؟ قال لك أفلح. شنو هي أفلح؟ يعني نجح. هذاك هو الفلاح، هو النجاح، هو الفوز العظيم اللي فاز المؤمن. شنو هو؟ أي مؤمن؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني أن أختي لتلقى الخشوع من بدايتها إلى نهايتها، خاصنا نجهد باش نحصلوا عليه، خاصنا نطلب الله بالليل وبالنهار. لا تطلبي له لا مال ولا بنون ولا خير ولا ذهب ولا فضة، تطلبي له الخشوع في الصلاة. قل له: يا ربي وفقني إلى صلاة ترضيك عني، يا ربي وفقني إلى تلاوة ترضيك عني، يا ربي أصلح سجودي، يا ربي أصلح ركوعي، يا ربي أصلح وقوفي بين يديك. هذا هو باش تفلحي. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تنسب الإنسان تيجد وتيطلب له كل شيء إلا الخشوع في الصلاة. خاصنا أخواتي قبل ما تدخلي لا تقولي له وفقني إلى صلاة ترضيك عني، وفصت منها تقوليها له، وحيت تكوني خارجة منها وحيت سالي وتقولي له: يا ربي برحمتك تقبلها مني، يا ربي برحمتك وفقني إلى خير منها، واجعلني دائما أجتهد إلى صلاة دائما أحسن وأحسن. نعم أخواتي، وأصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح لأنها تابعة له. نعم أختي، قلنا أصل الخشوع شنو هو؟ هو لين القلب، هو قلبك ليان، ما تبقايش شديدة وفيك واحد الغلظة وفيك واحد الجفاء وفيك واحد السلوكيات قبيحة بزاف. القلب ديالك ليان مع الضعفاء ومع المساكين ومع الأهل ديالك ومع الأقارب ومع الوالدين ديالك. نعم، وتبدأ تلقاي فيه واحد الرقة، يرقاق القلب ديالك. نعم، كذلك هي سكون وخضوع وانكسار وحرقة. نتحرقوا ونتفقصوا على اللي ضيعنا السنوات والشهور والأيام، وينكسر القلب ديالنا لعظمة الله سبحانه وتعالى، وتخضع كل ما فيك، يخضع كل ما فيك، يستكن إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا خشع القلب تتبع الجوارح كلها، وإذا كان القلب قاسي بحال شي حجرة راح الجوارح تطلعها الطوسان. نعم أختي، المفروض أن يتطهر وجدان المصلي من كل دنس، وينفض عنه كل شائبة، وعندئذ تتضاءل الماديات وتتلاشى جميع الدنيويات، وحينئذ تكون الصلاة راحة قلبية وطمأنينة نفسية وقرة عين حقيقية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقد كان يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. نعم أختي، المفروض كنا تنأديوها مزيان، المفروض هي الصلاة تطهر وجدان المصلي، تطهرك أختي قلبا وقالبا، وتطهرك ظاهرا وباطنا. فماشي غير الشكل الفوقاني هو هذاك، ولكن القلب بقي قاسي، وبقى الأنانية، وبقي الحقد، وبقي الحسد، وبقي الرياء، وبقي السمعة. لا، إلا تنصليه مزيان خاصنا تطهروا قلبا وقالبا. تحسي بقلبك بيض، تحسي به خفيف، تحسي به تيحب الخير للناس كلهم، تحسي به تيدعي مع الناس كاملين. نعم أختي، هي تطهير للوجدان ديال المصلي، من أيش؟ من كل دنس، وتنفض الإنسان عليه كل شائبة، يعني المشاكل كلها الإنسان تيطهر منها وتترفع عن الدناءات وعن المستوى الدنيء. ومن بعد حتى يوصل هذا المستوى هذه تتضاءل عنده الماديات وتتلاشى جميع الدنيويات، تشوف الحياة الدنيا كلها كيف والو، كلها كيف والو، ما تبقيش تفكريه في المادة وتفكريه في الشميع وتفكريه في تكسبي وتفكريه في تعلي. تبدأ تتحسي بالروح ديالك سمات علم هذا المستوى هذا، فتقولي: مصابير يرضى عليا مولايا، مصابير يقبل مني سبحانه وتعالى، مصابير ما نكون شي مغضبه في شي حاجة إلا رضى عليا ربي الخير كله تما، هذاك هو الباسي وهذاك هو مكاسي وهذاك هو شرابي وهذاك هي السعادة ديالي. فعلا تتحسي بسعادة الحقيقية، لأن هي رضا الله سبحانه وتعالى. وهنا أختي ربي ما تتخلاش عليك، تتحسي بالمعية ديال الله، تتحسي بها حيت يجوا مشاكل ولا بعد ربي تيبعد عليك المشاكل وتيبعد عليك وتيقيك السيئات ويحول بينك وبين معصيته. ولا كان شي حاجه خفيفه تعطيك الطاقه باش انك تقبليها وترضي بها وتقولي الخير فيما اختاره الله. نعم اختي. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم سيقول كذلك قال لك جعلت قرة عيني في الصلاة فقولها له، قل لي يا رب اجعل قرة عيني في الصلاة واجعل قرة عيني في تلاوة القرآن واجعل قرة عيني في كل ما يرضيك عني. نعم إنها الراحة الدائمة للنفوس المطمئنة. واختي إن المصلي حقا من يقيم الصلاة كاملة الفرائض والأركان مستوفية الشروط والواجبات والآداب يستغرق فيها قلبه ويتفاعل من خلالها وجدانه ويحافظ عليها محافظة تامة قدر الطاقة يبعثه على ذلك قلب يقظ وشعور صادق وإحساس مرهف وضمير حي فينصرف بكليته إلى الصلاة لأن الخشوع فيها إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عاداها وآثرها على غيرها. نعم أختي المصلي الحق والذي يقيم الصلاة قلنا بالفرائض ديالها والأركان ديالها والشروط والواجبات والآدب. فأخواتي خصنا نتفقه في صلاتنا ونعرفه كيفاش أننا رحنا يا حسب الخشوع والاجتهاد حسب الأجر والثواب. نعم أختي. فمحيط تدخلي لك تدخلي لها بقلبك وبالقالب ديالك وبالجسد ديالك وبالكيان ديالك وبالروح ديالك وانت كلك بين يدي الله احساسا واحد القلب يقيد قلبك فايق ماشي ناعس وغافل وشعور صادق انك وقت بين يدي الله لاش باش يصلحك لاش باش يعاونك لاش باش يشفيك. نعم واحساس مرهف وضمير حي والضمير ديالك حي عندك ما يقبلهاش ربي عندك ندير شي حاجه ماشي هي هذيك عندك يدخل لي الشيطان عندك ماشي داخله وانت يا ناعسه وانت يا غافله وانت يا هير خلاص هي جسد بلا روح. نعم اختي. وتنصرف الانسان الحق المصلي الحق بالكليه ديالو الى الله سبحانه وتعالى هذا هو الخشوع. ومتى يحصل الخشوع تتفرغ قلبك من كل المشاغل فما تدخلي لهاشي وانت يا بقى مشغوله بالكوكوط وبالماعن واش غادي نطيب واش غادي ربي عليك كل شيء ما يستحق حتى حاجه ما تستحق انك تشتغلي بها في ديك الوقته بين يدي الله. غادي نعطيو مثال اخواتي. واش اذا كنتي واقفه قدام واحد الانسان ذو قيمه في المجتمع عنده واحد المنصب عالي انت خدامه عنده ولا الزوج ديالك خدام عنده ولا يعني حاجتك فيه وإنسان مهم ومرموق واش حيت يكون تيهضر معك غادي تصيبي انك تغفلي بالعقل ديالك تمشي تفكري في طيابك ولا في لباسك ولا في ضيافك ولا في هذا يعطيك خطرك ما يمكنش وقت قدام انسان محترم وتتحترميه وواقفه انتيا عليه فتتقطعي وقتك كله كتصمتي وانتيا كلك خشوع وانتيا غض البصر وانتيا تتحترمي وانتي كلك اجلال وتعظيم. هذا بشر هذا بشر بحالك بحاله انتي محتاجه له فكيف باللي محتاجه له دائما وابدا ومن الولادة إلى أن تزهق الروح ومن بعد ما تزهق الروح محتاج له عند خروج الروح وعند دخول القبر وعند الصراط وعند وفي كل وقت محتاج له سبحانه وتعالى وبغي يدخلنا برحمته الجنة فالنعم اللي تنتقلب فيها كلها من عنده وإحنا ما عندناش استغناء عليه ولو طرفة عين هذاك مش كما تدخلي له وانتي نعسة وانتي من تيشي هنايا وبشر بحالك بحاله ديك ساعة كتفقي وكتقضي مع راساتك. نعم أختي. فمن فمقينا هادشي كله محيط عندنا الموازين مقلوبة محيط ما تتشوفيش فقط ما تتشوفيش فتتشوف وتيشوفك وعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فإذا اجتهدي يا أخواتي تنوصي نفسي وتنوصيك وتنوصي أخواتي في الله كلهم أننا نشمر شي شوية ونجتهد شي شوية وبركة علينا من هذه الكسل. ومنزلة الخشوع من الصلاة بمنزلة الرأس من الجسد فالذي يجعل الصلاة مرتعا للتفكير في أمور دنياه ومحطة الهواجس في مشاغله قلبه في كل واد وهمه في كل مكان يختلش الشيطان من صلاته بكثرة التفاته وعبثه بملابسه وجوارحه وربما أخل بطمأنينتها ولم يع ما قرأ فيها فيخشى أن ترد عليه صلاته فإن صلاة من هذه حاله تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يرمى بها وجه صاحبها والعياذ بالله. نعم أختي. فاللي تيدخل في الصلاة هو تيفكر ومسألة كل شيء إلا الصلاة إلا الاجتهاد في الصلاة هو اللي ما مسألش فتتصيبه الهواجس كلها كتجي له البال والمشاغل كلها كينشغل بها القلب ديالو وهو في كل واد وهم في كل مكان تيجي الشيطان تلقاه ساهل تيتقبط به وتيبقى في الانسان تيلتفت لحوايجو وتيقد مسائله وتصيب المرة تتقدرتها وتتقد حوايجو كتشوف دفارها وتتقد شعرها. يا أمة الله يا أمة الله باش بغيتي يحصل لك الخشوع وانت مع راسك ما عرفاش توقفي مستقيم او بلا ما تشتغلي بالجوارح ديالك؟ كيفاش بغيتي يحصل لك الخشوع؟ فتيخرج الانسان اللي بحال هكا الحال ديالو وما عرفش راسو حتى شنو قرا فيها، وتصيبي دائما هذاك محتاج للسجود السهو، يا القبلية البعدي ديما ما عرف راسو شحال ركع وشحال سجد واش دار تشهد الوسط ولا نساه، دائما مرفوع مسكين مع راسو حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يخشى ان ترد عليه صلاته. نعم اختي، لان الصلاه اللي ما ترفعاتش وما قبلهاش الله سبحانه وتعالى كتلوى بحال واحد كتب قديم وتيترمى بها الوجه ديال الصاحب ديالها وما قبلهاش الله سبحانه وتعالى. فتبغي تكوني انك توضيتي ومشيتي وقفتي وفي الاخر ما ترفعلكش وفي الاخر يضرب بها الوجه ديالك بحال واحد التبالي، تبغي هادشي يا امه الله؟ ما تبغيش نفسك، ما ترضيش نفسك، بل تبغي انها تقبل ويرضى عليك الله سبحانه وتعالى ويبهي بك الملائكه وتلقيها ذخر وتلقيها اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وتبغي بانه ما بين الصلاه والصلاه داك اللمم ديك الذنوب الصغيره جدا ربي سبحانه وتعالى يطهرك منها ويغفر لها لك برحمته. اخواتي، انه لما طال بالناس الامد وقست قلوبهم واخلوا بشروط الصلاه وواجباتها لم تعمل الصلاة عملها في قلوبهم ولم تؤثر في حياتهم، فنجد كثيرا ممن يؤديها ولكن لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولا تمنعه مما يخدش العقيدة أو يخالف السنة أو يناقض مبادئ الإسلام، لا تمنعه من تعاطي الربا واقتراف الزنا والرشوة والغش وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات والتساهل في حقوق العباد والوقيعة في أعراضهم وما إلى ذلك من المحرمات. نعم أختي، فهل أولئك أقاموا الصلاة وأدوا حقها؟ والله لو فعلوا ذلك لانتهوا عن كل محرم ولا أقلعوا عن كل ما يخالف شرع الله، ولكنه إضاعة جوهر الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أختي، شحال من واحد أخواتي قاست القلوب ديال الناس فما تأديوش الصلاة على الوجه الذي يرضي الله، بل أخلوا بشروط الصلاة وواجباتها، فالصلاة ما تتعملش عمل ديالها في القلوب ديالهم وما تتأثرش عليهم في الحياة ديالهم. فتنلقوا بزاف بزاف الناس ما تتنهاهمش صلاتهم عن الفحشاء والمنكر وتنصبهم باقي الربا باقي الزنا باقي الرشوة باقي شرب المسكرات باقي المخدرات باقي التساهل في حقوق العباد، بل وتوقعوا في الأعراض ديال الناس. فتصيب الإنسان تيكذب تيغش تيطفف تيسرق تيحلف بغير الله تيحلف باليمين الغليظة كاع بأنه على حق وهو راه كاذب، تيتعامل مع الزوجة ديالو والأبناء ديالو بواحد الجفاف بواحد الغلظة، تيتعاملوا الناس مع الجيران ديالهم بواحد القساوة، فين هو ما كاينش حقوق الوالدين ما كايناش، ما كاينش صلة الرحم ما كاينش الرحمة ما كاينش الشفقة على المسكين ما كاينش الأرملة يقلب الإنسان فيها. فإذا أشمن صلى هذه اللي بقي هاد السلوكيات الخبيثة كلها فيك والإنسان تقول لك هو تيصلي؟ كيفاش يا أخواتي؟ كيفاش هاد القلب بقي قافي والإنسان هاد الصلاة ما يمكنش ما أدتش الوظيفة ديالها؟ الخلل ماشي في الصلاة، الخلل فينا، الخلل فينا نحن أخواتي. نعم، لو كان الإنسان أدها على الحق الذي يرضي الله كون ما يمكنش يبقوا في هذه المساوئ كلها، ما يمكنش أبدا ومستحيل أنه يبقى في التصف بهذه السلوكيات كلها. فمهما تنشوفوا واحد بقي تيغشوا هذا وخاصة بغادي المسجد وما جينا المسجد، راه داك الشهير داك الشهير ميكانيكي، داك الشهير قلنا غير صلاة العادة وليست بصلاة العبادة، حتى نصلحوا أنفسنا مع الله حتى نجتهدوا في صلاتنا عاد إن شاء الله نرتقي في الإيمان ديالنا وفي السلوكيات ديالنا. أجساد تهوي إلى الأرض وقلوب غافلة وأفئدة متعلقة بالدنيا إلا من رحمه الله. نعم، ما بغيناش احنا تبقى هاد الأسوأ الأجساد تهوي إلى الأرض، احنا طلعنا واحنا غبطنا واحنا سلمنا واحنا حقلنا فينا هالفرد هيوة، ومن بعد ومن بعد في اللب فين الروح الصلاة في الجوهر ديال الصلاة؟ بغينا يا الأخوات بغينا يبان علينا، بغينا ربي يرحمنا ويرضى علينا سبحانه وتعالى. ما تبقاش القلوب غافله وتبقى الافئده متعلقه بالدنيا، ما حدنا هاك وحنا تمتشبتين بالدنيا وحنا تنموتوا عليها وحنا تندبزوا عليها. نهار اللي تصلحوا صلاتنا هذيك الساعه غادي نبداو تنموتوا على الاخره وعلى لقاء الله وعلى الشوق للقاء الله. فهل من عوده صادقه الى هذه العباده العظيمه؟ هل من صلح مع من فرضها من فوق سبع سماوات؟ غادي نفيقوا ليها الاخوات ولا ما غادي نفيقوا صيف خلاص غادي نبداو نهتموا شي شويه بالعباده ديالنا ونعطيوها الوقت والروح ديالها ولا نبقاو دائما في هذا الخلل اللي حنايا فيه. يقول عز وجل في حديث قدسي: انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مسرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. نعم أختي، يقول ربي عز وجل في حديث القدسي جميل جميل جدا، فغادي نعاود نقراه ان شاء الله ونفسره وشوفي اين انت منه. واش انت كتقومي بهذه الواجبات في الصلاه ولا ما كديريهاش؟ يقول ربي عز وجل: انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي. نعم اختي، خاص يكون فيك تواضع، ولا بد ما توضعي لمنهج الله، ولا بد ما تقربيه كله، ولا بد ما تحاولي تعملي كل ما قالنا الله سبحانه وتعالى وفرضه علينا. تنقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، وتنحاول السنه النبويه نجيب منها ما استطعنا، نحاول نطبقوها ما امكن. نعم اختي، وكذلك نتواضع مع خلق الله ونتواضع مع جميع اصناف الناس. إذا لمن سيتقبل ربي سبحانه وتعالى ممن تواضع بها، قال لك ممن تواضع بها لعظمتي، تتبلك العظمة ديال الله وأنه سميع بصير قريب مجيب سبحانه وتعالى، وأنه تطلع علينا وبأنه منتقم وبأنه شديد العقاب، فتتبلك الجبروت ديال الله والكبرياء ديال الله والعظمة ديال الله، فتتواضعي كتقولي شنو انتي، انتي من نطفة، انتي لا شيء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. شنو آخر؟ ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي، كذلك الاستطالة على خلق الله والظلم لخلق الله حرام، ما يتقبلش ربي منك صلاتك إلا كان الإنسان تيستطل بها على خلق الله ولا عنده عليها واحد يعني جبروت. لا، الإنسان خصو يتعامل مع الناس باللين وبالرقة. لم يستطل بها على خلقي ولم يبت مسرا على معصيتي. كيف قلت لكم قبل اللي تقول لك بعد العشاء افعل ما تشاء، ياك صليتي وما نهتكش صلاتك ديال العشاء ولا ديال المغرب ولا ديال العصر ولا ديال الظهر ولا ديال الفجر ولا والو، من مور العشاء ما تمشي للمجلس ديال الخمر، حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا الانسان اللي تيصر على معصيه الله ما يقبلهاش منه سبحانه وتعالى، قال لك انا تنتقبلها من اللي ما بات شيء مصرا على معصيتي. الزينة الله يسر، والخانات والمنكرات رحنا عارفين راها كثيره جدا اخواتي، المفروض الانسان حتى يصلي صلاته وبعد النوافل يمشي يرتاح ويمشي ياخذ قسم من الراحه ويطلب من الله انه يجعل ذاك النوم ديالو حتى هو عباده وانه يقويه به على عبادته ويعاود ينوض، ويتمنى من الله انه ينوض قبل من الفجر ويشهد انه ينوض قبل من الفجر باش يعاود يصلي ويوقف بين يدي الله. اذا جعل الليل للراحه وللسكينه النفوس، باش يعاود الانسان يعاود يستمر في العباده ديالو، ماشي جعل للسمر وللسهر وفاش في المنكرات وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى. لم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري، كذلك ممن تيتقبل الله ممن قطع النهار في ذكره. فهنا غادي تقولي لي كيفاش نقطع النهار في ذكري؟ لا غادي نقيلي تنسبح وتنصلي وصافي ما عندي لا شغل ولا مشغله. لا اخواتي، لا ما ناخذوش المساله بهكا. ما معنى قطع النهار في ذكري؟ يعني ما نسانيش، ما نسانيش، ماشي تيجي الشيطان يتقبض به تيطرد الشيطان، ماشي تيجي واحد الرفيق السوء انه يجر لواحد المعصيه تيتفكر في وقت المعصيه تفكر الله سبحانه وتعالى، ما هذه ما نقولهاش، هذه ما ناكلهاش، هذه ما نقش فيها، هذه ما نمشيلهاش، هذه حرام، هذه تغضب الله، هذه مكروهه، هذه ماشي من السنه. هذا هو اللي قطع النهار في ذكر الله، تيسبح فمو تيسبح وعقله مع الله والجوارح ديالو مع الله وما تيسمحش لنفسه في المعصيه. فاللي بات في طاعة الله ما يمكنش يعاود يسمح نفسه انه يقطع النهار في بعدا عن الله. هذا هو قطع النهار في ذكر، يعني صلاة في وقتها، يعني تلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى وذكر الله باللسان، وكذلك ذكره بالقلب وذكره بالعقل، ويبعد ما استطاع عن المنكرات، ويطلب من الله انه يبعد منه الشياطين الجن والانس. اذا لم قلنا وقطع النهار في ذكر، شنو اخر؟ ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. نعم أختي، ترحم الإنسان خوه المسلم وخوه المؤمن، وترحم المصاب وتقلف المسكين وتيعطيه مما أعطاه الله وتينفع الناس من حوله، ماشي أناني، ماشي شغلي، ناكل انا ونشبع انا والاخرين ماشي شغلي، نلبس انا والاخرين ماشي شغلي، نسكن انا والاخرين ماشي شغلي. لا، ربي تيبغينا نرحموا لمساكنا. علاش كون بغاكونا رحنا كلنا اغنياء، كلنا في مستوى واحد، ولكن تيتفرج فينا، فضل بعضنا على بعض في الرزق، وتيتفرج وتيشوف سبحانه وتعالى واش غادي تعطي، واش غادي تحن، واش غادي يليا القلب ديالك ولا لا. نعم، فشنو تيقول ربي عز وجل؟ ذلك نوره كنور الشمس. الانسان اللي بحال هكا تيتقبل منه صلاته، وكذلك تيمدحو تيقول لكم نوره كنور الشمس. اختي الشمس كلها منفعه، الشمس كتسخننا وكنتعالجوا بها، ومنها كيطلع النبات والثمار والزروع والخير كله من الشمس. الحمد لله والشكر لله على نعمه الشمس ونعمه الهواء ونعمه الماء وجميع نعم الله سبحانه وتعالى. اختي يقول لك هذاك المؤمن نور بحال نور الشمس، يعني فين ما مشى تينفع، بكلمه طيبه، بابتسامه، بنصيحه، يصبر واحد اخر، يعاون واحد اخر، يعطي لواحد اخر، يوكل، يشرب، يلبس. نعم، نوره كنور الشمس. اكلاؤه بعزتي، ربي تقول لك اكلاؤه بعزتي، يعني تنغلفوا بالعزه ديالي وتنعطيه المعيه ديالي، وديما حافظه وديما حايطه ودائما ما نخليهش بوحده. واستحفظه ملائكتي، تيقول الملائكه ديالو حفظوه حفظوه، تيغير عليه، ما تيبغيش يطيح في الزلل، ما تيبغيش يطيح في المعاصي وفي المنكرات، تيحفظه سبحانه وتعالى. وحتى في الطريق، حتى مسائل الماديه اختي، تصيب الانسان المؤمن سبحان الله حتى تتقي الله، تتكوني غادة مثلا واحد الحفره حتى الاخر وقت تيجربي وتينبهك، شكون اللي ينبهك؟ ينبهك الملك اللي مصف لك الله سبحانه وتعالى، اللي حافظك سبحانه وتعالى بامر من الله. فتتصيب راسك، كانت السياره غادي تدوز فيا، سبحان الله، كان داك الموتور غادي، كنت غادي نقطع الطريق وما رديتش البال، ولكن في اخر حتى في اخر لحظه ربي تينبهك سبحانه وتعالى. اذا استحفظه ملائكتي. وشنو اخر اخواتي؟ اجعل له في الظلمه نورا، حيت يكون الناس، حيت يكون ظلمات يعني ديال الحيره وظلمات الشك وظلمات الكرب وظلمات الشدائد وظلمات المصائب، اجعل له نورا، تنور لك ربي القلب، تنور لك الطريق، وتتعرف بانه الحياه الدنيا كلها غدا، وكلنا انا لله وانا اليه راجعون، وتقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، كل شيء هون، نصبر ربي ما يغضبش عليا، كل شيء هون. اذا في حتى تكون ظلمه القلب وظلمه الصدر وظلمه المشاكل، ربي تنور لك انت الطريق، وتتشوفي المسائل واضحه قدامك، وتقولي هذا من فضل الله، راه كله غفران للذنوب. وكذلك يجعل له في الجهاله حلما، حيت يغضب ولا يثور ولا شي حاجه، تيعربي تعطيه الحلم، وتيجعلو انه يكظم الغيظ، وانه يسامح، وانه يوصلوا لدرجه ديال المحسنين. ومثله في خلقه كمثل الفردوس في الجنه، شوفي على مدح، شوفي اش تيقول ربي عز وجل. داك الانسان المؤمن اللي تنتقبل منه صلاته، وتيكون طيب، وتيكون قام بها مزيان واجتهد فيها، مثله في خلقه كمثل الفردوس في الجنه، يعني منعوت، معروف، معروف لدى اهل السماء عند الله سبحانه وتعالى، تيحبوا ربي عز وجل، تي دائما المعيه ديال الله معاه، فبحالو تينتقل في الزنقه بين الناس بحال الفردوس في الجنه. واختي الفردوس هي اعلى درجات الجنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الفردوس فإنها أعلى درجة في الجنة، وإنها وسط الجنة، وإنها أعلى الجنة. نعم أختي، كذلك كتصيب في وسط الناس مميز، مميز باش بسلوكياته، بأخلاقياته، بالطهارة ديالو، بالنقاء ديالو، بالصفاء ديالو، بالجسد ديالو، بالقلب ديالو، كله كله كله خسان، كله يتلألأ. نعم أختي، فكيف قلت لكم حديث جميل جدا، شوفي نفسك اخسي، واش انت كترحمي الضعيف والمصاب والمسكين والارمله؟ واش انت تتوضعي مع خلق الله؟ واش انت ما تستطليش على لا تستطيلين على خلق الله؟ واش انت ما تثبتيش في معصيه الله؟ واش تقطعي النهار في ذكر الله؟ إذا كنت هكا هنيئا لك، فالله سبحانه وتعالى راه تيحبك وتيتهلا فيك سبحانه، وغادي تمشي تلقاي الخير الكثير عنده ان شاء الله. اخواتي، وصيتي تنوصي بها نفسي وتنوصي بكم اخواتي كلنا، باننا نتهلاو في صلاتنا ونتهلاو في العباده ديالنا، فصلاتك هي راس مالك، هي راس مالك، عندك تضيعي راس مالك، كل شيء يدع منك الا صلاتك يا امة الله. اذا صلحتي صلاتك ربي تيصلح جميع الاحوال ديالك وجميع السلوكيات ديالك وجميع الاقوال ديالك، وربي سبحانه وتعالى ولا بد ما تكوني ان شاء الله من عباده الصالحين. ولكن إذا بقيت مقصرة في صلاتك راكي ما تلومي إلا نفسك يا أمة الله. فاللهم وفقنا إلى صلاة بحضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع الجوارح. اللهم وفقنا إلى التخلي عما سواك والتحلي بالحضور بين يديك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.